وبين أنهم هم الأحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الأمة بالعلم، وهذا منها، هذا منها. فلذلك فيما أرى أن إيجاب شيء لم يجبه الله ورسوله ليس لا يجوز، لكن إذا كان فيه مصلحة فإنه يسور القول به، لا سيما إذا كان إيش؟ إذا كان هو قول جمهور العلماء. أما المحظورات فمنها ما مر علينا في حديث ابن عمر، لبس الأشياء الخمسة كل من المحظورات، الطيب ابتداء إيش من المحظورات، شم الطيب سبق لنا أنه لا بأس به وهو القول الراجح، لا سيما عند الحاجة كرجل يريد أن يشتري طيبا فوقف عند العطار فجعل يشم القارورات لينظر أيها أطيب، فالصواب أنه لا بأس به لأن المحرم لم يتلبس به. نعم نعم يا سليم. الدليل يرى خص الرأس قالوا من الرأس. شو؟ أقول الدليل يدل على المحظور أن يرى خص الرأس الخصوص. نعم. خص على الرأس من الرأس. نعم. ومن يا شيخ تفيد الحصر على الدليل. ترى تفيد الحصر بس الليل. نعم. بس الليل تفيد الحصر. لا أنا أقول ما لا إلا من تفيد الحصر بس الليل هذا. أي نعم الرأس صحيح. ما حصل يعني لكن أنا أقول لك مثلاً صحيح. هذا سؤال ولا تقدير؟ هذا سؤال ولا تقدير؟ السؤال يا شيخ ما تقدير، لكن أقول أنا سأستفهم. لا قصدي إنك هل أنت تقرر ما قلنا وتؤكده ولا تسأل؟ لا أقول لك اللي قلتها الأول أنا هو اللي أنا هو المطلوب لخبرنا. زين الحمد لله. جزاك الله خير. لأن الأمر خص الرأس الخصوص ما قال في المحظورات في الجنة. تمام صدق هذا استدلال طيب. نعم بارك الله فيكم. أشكل هذه مسألة الزعفران. إيه نعم نعم. ومثل ماء الورد يوضع بعض الأشرطات هو مثل هذا ماء الورد. أي لكن شيخ صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه النهي التطهير. نعم والشرب أو وضع في الأكل لا يسمى تطهير. نعم لكن يسمى استعمال المطيب، استعمال الطيب، ثم هذا الطيب يعلق بالشفتين ويعلق إذا كان له شارب يعلق بالشارب. ها؟ لو انت واحد مصر نص وش الحد عن هذا؟ هذه محل نظر. يعني مثلا لو واحد جاب لي ودخله حتى استقر في المعدة ثم صب من فوقه كان فيها زعفران فهذا محل نظر. هل نقول إن الرجل لم يطيب كما قال وليد في البارحة أو نقول هذا تكلف ويحصل من هذا من قطع اللي يدخل ولا يعود؟ لو أنا أرى مصطلح ما يجوز أبدا إلا إذا طبخت حتى زال الرائحة زاد الرائحة. نعم عندي إشكال في إجابة الفدية في بعض المحظورات غير الرأس من وجهين يا شيخ حضرك الله. نعم. الأول أن العلم الشرعي يراد تطبيقه في الواقع. نعم. ونحن نرى نظريا أن هذه المحظورات ليست محظورات. المحظور يعني الممنوع، لكن هل كل ممنوع في الفدية؟ هذا هو المحل البحث. عقد النكاح ممنوع ومع ذلك ليس في الفدية عند الفقهاء. أقصد غيره مما لا نرى أنه. نعم غير مسلم. طيب يا شيخ إحنا نرى أصلاً نظراً أنها لا تجب فيها الفدية، لماذا نجيب؟ كما قلت لك حماية المحرمات، وذكرنا مثال عمر رضي الله عنه. لا ما نمشي. هذا ما نمشي. الناس لو قيل لهم عليكم التبوء والاستغفار سهل عليهم الأمر. وصار هذا يلبس ثوب جميل وهذا يلبس مشلع زين ويبقى الناس بالحج كأنه في أيام العيد كل يتجمل بما شاء. إن كان محظورا نقول محظور لكن ليس فيه فدية. لا الفدية كما قلت لك تمنع العوام.

نعم. بارك الله فيك. ما حكم وضع الكمامات على الصنف؟ لا بأس به، لا بأس به أيضا، لأن حديث ابن عباس لا تخمر رأسه ولا وجهه، الزيادة هذه ذكر كثير من العلماء الشاذ، فمن صححها قال لا يغطى الوجه، ومن قال إنها شاذة لم يعمل بها. نعم. المفتي ايش؟ منع الناس يعني. اي نعم. من المحظورات. نعم. اذا راى المفتي من نفسه او من المستفسر لانه ليس مهمل. لما وقع يعني جهلا او. اي نعم. او غير الجهل والنسيان. لا جهل والنسيان لا اشكال. ومن عدم الهدى. نعم. لو ان يفتي يعني. لا ليس له ذلك. لانه لو افتاه جاء شخص اخر حاله كحاله. وأفتاه بلزوم الفدية يقولوا ليش؟ ما الفرق بيني وبين زيد؟ لا لأنها خفية هذه. ما هي ظاهرة. نرجع للدرس. نعم. أحضرت. ها؟ راح أكثر من 10 دقائق. لا راح لا بقي إلا الأسئلة الآن. أقصد بعد الشرح. نعم. نعم الرسول ما أراد بهذا الجمع أن يشنوا عليه، أراد سنتهم سنة الواحد منهم، ما أراد أنه لا بد أن يشنوا عليه. نعم. هناك بعض القبعات تكون مثل عصابة وعرضها على قدر نصفه ثم ليس هذا هو هذا السيف سير ما يجوز، ما يجوز الرأس لا بسير ولا بطاقية ولا حمار ولا شيء. نعم. أشفع لي أن الإنسان لا يجوز له أن يلبس الإحرام وهو مطيب، فكيف يجوز له أن يضع على بدنه؟ وإذا وضع على بدنه ولبس الإحرام سيصيب من أشفع لي. أحسن طلاقا لي أنك تقولون أن الإنسان لا يتطيب إلا في رأسه وجميله. نعم. ما دامت السنة جاءت في الفرق فيكفي، السنة جاءت في الفرق بين تطيب البدن وتطيب الثياب، لكن إذا قدر أنه بعد أن لبست الرداء ووضعه على كتفه لا بد أن يمس لحيته وفيها طيب، هذا لا يضر. يجوز أن يطيب في جميع البدن؟ أي نعم. على قول يعني جمع ابن عباس أيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ثلاث مرات. نعم. الحكمة من ذلك أصلا التلبية تكرر من حين يحرم الإنسان إلى أن يبتدئ الطواف في العمرة أو إلى أن يرمي جامعة العقبة. نعم. هنا هي التلبية، هي رفع صوتي بالتلبية. بل جلس في القيام إذا كان عدد كبير البعض لا يستطيع أن ينام في الإضاءة فيغطي الوجه فقط. لا يغطي الوجه، لا بأس يغطي الوجه فقط. ولو جاء الغطاء على رأسه إذا جاء في حال النوم ما يضر، لأنه هنا عنده تجلس عليه حرج، لكني أنا يعني أشك في أنه يغطي الوجه بدون رأسه. إذا كان هذا من دين صديق لا بعضهم تضع الإحرام نفسه الرداء. أي نعم لا بد أن يغطى الرأس. طيب ما يمكن حتى المراية السوداء؟ ما يمكن في قماش شاف هذا شيء مثل مراية طيب لأنه في ظن أنه غطى وجهه بغير من دين يمكن فرد الرأس وفي المنديع أيضا ما تسقط المنديع، المنديع أي حركة، لكن هو لدى هو ممتحن خلت تروح على المنديع. نعم هذا تاجع إلى مغطية الرأس مدة طويلة هو غطى ماذا؟ إذا قلنا بالقول الذي ليس في بدء ما في بدء هو جائز أن يغطي رأسه ولا فدية عليه على ما ذكرنا، لكن المفتاح أن عليه فدية فدية أذى. ها؟ أي واحد واحد واحد ما دام أنه يريد أن يفتي لهذا العلة. أما لو برئ وقد فدى ثم احتاج مرة ثانية فعليه فدية ثانية، وإن لم يفتي عن الأولى كفاه فدية واحدة عن السنتين لأن الموجب واحد. الشيخ رحمه الله إذا فعل محظورين ولم يفتي في الأول هل يفتي؟ إذا كان من جنس واحد كفاه فدية واحدة، وإن اختلف كالجماع مثلا والطيب فلكل فديته. نعم يا سليم. والله أنت شايف عند الحاجة تغطي الرأس عند الحاجة ما من الوجع ما من مرض الرأس ولا برد ولا مطر ولا شيء إنسان كيف عندي بعد الإنسان الحاجة تنقضى الحاجة تختلف يعني إما برد أو وجع أو شمس أنواع ما تحتاج يغطي رأسه ما تحتاج يغطي رأسه حاجة تختلف عندي تختلف لا لا الحاجة غير ضرورية الحاجة غير ضرورية المين حاجة غير ضرورية نعم من أصابع طيب بيده من الكعبة أثناء الطواف نعم المأمور بالخروج ونفس يديه ثلاث مرات لا أحسن شيء نقولها امسح الطيب كسوة الكعبة الحديث يعني بأمور نعم لا بس هذا يعني عن عمد عن وربما تختلف الطيب بعضها يكفيه المسيح وبعضها لا بد أن يوصل تختلف نعم الشيخ طبعا إذا كان الشخص في حال النوم غض رأسه إذا كان الشخص في حال النوم غض رأسه نعم هل يخلى حاله أما شال حاله عنه إذا شلوه شلوه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى مثل ما لو رأيت صائم يأكل العشرة ناسيا فكره نعم يا جماعة الشيخ أحسن الله إليك أنت شرطين بين الوعاد يقولون عندنا بين الواعدين يقولون إذا حق إنسان بمال حرام حين يقول لبيك اللهم لبيك يناديه المنادي أن لا لبيك ولا سعليك وحجك هذا مردود عليك في حديث لكن ضعيف هكذا شيء أي نعم لكن ضعيف والصواب أن الحج صحيح مع الإثم. نعم. طيب ذكرنا أنه إذا احتاج إلى فعل محظور فعله وعليه الفدية واستدلنا بالقرآن في قصة حلق الرأس. لكن لو احتاج إلى أكل وبين يديه غزال هل يجوز أن يذبح الغزال لينقذ حياته؟ أو لا يجوز؟ نعم يجوز لأن الإنسان إذا اضطر إلى محرم جاز له. طيب إذا جاز هل عليه جزاؤها أو لا؟ من العلماء من يقول عليه الجزاء لأنه إنما صادها لنفسه فعليه الجزاء، ومنهم من يقول لا جزاء عليه لأن الله أحلها فصارت الآن لا حرمة لها، وهذا أقرب إلى الصواب والأول أحوط. طيب اجتمع عنده أرنب حية وأرنب ميتة وهو محبوب فماذا يحصل؟ هل يأكل ميتة ولا يأكل حية؟ نعم حية أي نعم الصحيح أنه يأكل حية، وبعض العلماء يقول يأكل ميتة خصوصا عند من يرى انه اذا اكل الحية وجبت عليه الفدية او وجب عليه الجزاء، ولكن الصحيح انه ياكل الحية. طيب اجتمع عنده ارنب حية و